أقسم بالله مثل ما أقول لكم، أعرف أحد المشايخ الفضلاء الشيخ خالد الرياع الشهري. يقول الشيخ خالد في أول ليلة من ليالي رمضان، اسمعوا يا أخوان، يوم الله عز وجل يريد أن يخرج ناس من الظلمات إلى النور. يقول الشيخ خالد وهو إمام أكبر جامع في النماس في رمضان، يا أم المسلمين في رمضان هباها الله وأعطاه الله صوت جميل في القرآن. هذا الشيخ خالد يقول خلصت التراويح في أول ليلة من ليالي رمضان، يقول إلا جايني واحد قال يا شيخ خالد أنتوا تصلون الليلة أول ليلة من ليالي العتق من رمضان، الليلة تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، الليلة ليلة عظيمة أول ليلة من ليالي رمضان، يا شيخ أنتوا تصلون والشباب في الشعف، الشباب رقص وطرب وأشياء تغضب الله. يقول الشيخ خالد والله ما صدقت. يقول عنده سيارة فيها فرش وفيها سماعات، يقول شغلت السيارة سلف ورحت إلى هذا المكان، فرشت الفرشات، قلت يا شباب الله يبغى يغفر لك، الله يبغى يرحمك، وانت تبرزون الله وانت تعصون الله، تعال. يقول اتجمعوا، يقول وانا جلسين الشباب على الفرشات وانا قاعد اتكلم، سيارات تمر من عند الجلسة، يقول وانا قاعد اتكلم انصح الشباب واوجههم، يقول بعد ما انتهيت يقول جاني شاب حضني وبكى بكاء مريض من منطقة قريبة منكم، والله مثل ما اقول لكم. قال يا شيخ خالد انا ماني جالس معك على الفرشة، انا مريت بسيارتي، انا مار بالسيارة معاها لوكس وفاتح باب فاتح القزاز حق السيارة، ومريت من عند الجلسة فسمعتك تقرأ آية. يقول سمعتك تقرأ آية، يقول هذه الآية خرجت من فمك ووقعت في قلبي. اسمعوا لهذه الآية التي سمعها الشاب وماذا صنعت وماذا فعلت فيه. هذا يا اخوان الشاب، هذا الشاب سمع هذه الآية، وقف سيارته مع حبوب ومع سميهات، رماها وبدا يبكي بكاء الأطفال توبة وندما لله سبحانه وتعالى. آية واحدة بس، آية واحدة قلبت كيان هذا الشاب. نسمعها ونكمل قصة هذا الشاب. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. طبعا هذه الآيات، لكن الآية التي حركت هذا الشاب وجعلت يقف مع نفسه هذه الآية، هي قول الله عز وجل: فلا تحسبن الله، غافلا عما يعمل الظالمون، فلا تحسبن الله، غافلا عما يعمل الظالمون. يقول هذا الشاب لما سمعت هذه الآية يقول كأن الله يعرف اللي في سيارتي الآن، الله شايف السنيهات، الله شايف الحبوب، الله شايف اللي في جوالي، الله يعرف حياتي. يقول والله هذه الآية جعلتني أدق الفرامل الفرامل وأوقف وأمسكها لا شعوريا وأرميها توبة لله. حضن الشيخ خالد، قال يا شيخ خالد أسألك بالله يا شيخ ما تتركوني. قال للشيخ في عيوني والله العظيم هذا حال كل مستقيم، هؤلاء الأبطال يا أخي قف مع نفسك وقفة محاسبة، هؤلاء عندهم أسر، عندهم أبناء، عندهم أطفال، عنده إجازة يبغى يروح يتمشى، إيش اللي مسهره إلى صلاة الفجر؟ إيش اللي بخلي جاي فرشات وسماعات وهدايا؟ إيش يبغون؟ أقسم بالله إنهم يحبونك،